يقول هل هناك مسائل في كتاب التوحيد غير صحيحة كما قال بعض العلماء؟ لا أعلم أحدا من العلماء الراسخين قال إن في كتاب التوحيد مسائل ليست صحيحة، فكتاب التوحيد مسائله صحيحة، ومن رأى مسألة غير صحيحة فليرشدنا إليها لنبين له صواب فهمه من خطأه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.